وهذا أيها الأحبة هو الشريط الثاني. لا تكاد أدلته تحصر. قال ابن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. والأمثلة على هذا كثيرة. هذا سؤال عن الأعمال، وهنا سؤال ابن الإعمار عن الأعمال. سأل جابرا: الضبع خير أعمال؟ وهكذا ينبغي الناس أن يكون همهم البحث في معرفة حدود الله تعالى وأحكامه حتى يحمل العلم. ومعلوم أن المباحثة والمناقشة إذا كانت بنية صادقة بنية خالصة أن الناس يوفقون فيها للحق، وأما المناقشة والمجادلة من أجل انتصار الإنسان لنفسه فالغالب أنه يحرم من وصول إلى الخير. ومن فوائد هذا الحديث أن نعم صريحة في الجواب، وقد قيل إن الجواب بالحروف على نية إعادة الجملة التي وقع الاستفهام بها، يعني عن إعادة الجملة التي وهل تثبت بها الحقوق فيما لو قيل لشخص: أعليك لزيد 1000 درهم؟ فقال: نعم نعم تثبت بها الحقوق. ولو قال وقيل له: أطلقت امرأتك؟ قال: نعم طلق، لأن معنى نعم طلقتها. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يسأل العالم الذي هو أعلم منه عن التربية. يحمك الله. وجهه أن ابن عمار سأل جابر: أقاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهذا يعني أنه يطلب الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قاله اشتفى. ومن فوائد هذا الحديث ما ساقه المؤلف من أجله، وهو أن الضبع حلال. الضبع حلال، وهي حيوان معروف يشبه الذئب من ضرب الوجوه. واختلف العلماء لما كانت حلالا، هل هي مستثناة من كل جناب من السباع، أو إنها ليس لها ناب تفترس به؟ فمنهم من قال إنه ليس لها ناب تفترس به، وأنه ليس من عادتها افتراس الحيوان إلا عند الضرورة. ومنهم من قال إنها مستثناة، ولله تعالى أن يستثني من أحسانه ما شاء. فعلى القول الأول قد يحصل في هذا الإشكال، لأنه ثبت بأن الضبع تأكل الإنسان. وعلى الثاني لا إشكال، والذي ينبغي للإنسان عند المناظرة والمجادلة أن يسلك ما لا إشكال حتى أقطع النزاع، ويكفي المؤمن أن يقال له هذا قول الله ورسوله. ويدل لهذا أن الإنسان ينبغي له عند المناظرة أن يتبع ما تنقطع به المجادلة، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما حاجه بربه محاجة قال له، فقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت. فمن هو لو قال له إبراهيم: كيف تحيي وتميت؟ لصار يلتوي في جوابه ويحتاج إلى عناء في رده. لكن إبراهيم عجل عن هذا إلى شيء لا يمكن العدول عنه، فقال له إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. حينئذ انقطع، ما يمكن أن يجادل. ولهذا قال الله تعالى: فبوهك الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فأنت إذا خفت من صاحبك الجدل، لأن بعض الناس يجادل، بل الإنسان أكثر شيء جدلا، ما يوجد في الحيوانات مثل الإنسان في المجادل أبدا، هو أكثر شيء جدلا. فأعمد إلى الأمر الذي تقضي عليه فيه بحيث لا يستطيع الإشراك. فهنا جابر رضي الله عنه قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، حينئذ نقول إن هذا مستثنى من قول نهى عن كل جناب من السباع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ، والقنفذ حيوان معروف، معروف يا عبيد الله، معروف كيفية يا عبيد الله؟ حيوان ذو شوك، ها من عادة ياكل الإنسان ولا يأكل غيره، يقتله وغيره. ما عرف أنت الآن ضربنا مكها. هذا القصة حيوان صغير، نعم إيش مناطق القنفذ، هذا القنفذ حيوان صغير يشبه الفأر، وقد أعطاه الله عز وجل ثوبا، ثوب جلد من الشوك، شوك شديد إذا أصابت يخرج جلده، ما كان مطمئنا تجد يمشي على رجله وتجد طرف رأسه قد خرج يأكل من الأرض، فإذا أحس بأحد انطوى حتى يكون كالكرة تماما، ما تجد أي أي من كرة كاملة، لكنها كرة شوكية، كرة شوكية ما حجر ذلك الجمع يحتمي ذلك، وهذا من هداية الله له. يقولون إنه يأكل حية كما قال عبيد الله، يأكل حية يمسكها مع غيرها يرعاها، وهي إذا جاءت تلتهب وجدت شوكة ما تستطيع، لكن الحجية تغلب هذا الأمر، تأتي عليه فإذا انطوى على نفسه أمسكت بذقنها إحدى الشوك وشالته إلى الجو، ثم أطلقته، فإذا أطلقته وقع الأرض وإله قد جاء، ما عاد يستطيع أن ينطوي على نفسه فتنقذه حتى تأخذه. سبحان الله. فهذا القنفذ يقول سؤال ابن عمر رضي الله عنه هل هو حلال أو حرام، فاستدل بآية فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلى آخر آية، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رد أو فقط مهنا له الله، ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا وهلا لغير لحمه، أربعة. أمر الله نبيه أن يقول هذا، والآية في سورة الأنعام وهي مكية جاءت إن شاء الله أتكلم عليها في الدرس القادم. الله أكبر. الله أكبر. أنت سبيل نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الأطعمة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الكنفذ فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية، فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها خبيثة من الخبائث، فقال ابن عمر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال، أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما يراد قراءته الليلة فقد قرئ من قبل فلا حاجة للإعادة. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن القنفذ فقال قل لا اجد ما فيما اوحي الي محرما الايه، فقال شيخ عنده سمعت ابا هريره يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال انها اي القنفذ خبيثه من الخبائث، فقال ابن عمر ان كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال هذا فهو كما قال، اخرجه احمد وابو داود واسناده ضعيف. هذا الحديث بيان حكم القنفذ هل هو حلال او حرام،

أشار إليه أو أعانه أو كلمة نحوها قالوا لا، قال فكلوا. ففي هذا الحديث من الفوائد حل الحمار الوحشي، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل منه، وآذن أيضا لأصحاب قتادة أن يأكلوا. وضد الحمار الوحشي الحمار الأهلي، والحمار الأهلي كان مباحا ثم حرمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام خيبر. وأنا أثناء أبن في أبي بكر، طيب لو قال قائل فهمنا من هذا الحديث أن الحمار الوحشي حلال، لكن لو لم يأتي هذا الحديث فهل نحكم بحله؟ بناء على الأصل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وعن عثمان بن أبي بكر رضي الله عنه قال نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرسا فأكلناه، وفي رواية في المدينة ونحن في المدينة. في هذا الحديث دليل على فوائد، أولا حل الفرس، وجه ذلك أنه نحر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منه، وما نحر في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينكره الرسول فهو حلال. فإن قال قائل هذا فيما علم به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث ليس فيه أن الرسول أكل أو علم، يقال فنقول مثل هذا فالغالب أنه يشتهد ويعلم به الرسول، لا سيما وأن أثناء بن أبي بكر قريبا من بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن ابن الصديق وصاحبه الذي هو أقصى الناس به وأختها عائشة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فيبعد أن ينحر الفرس في هذا المجتمع القليل ثم لا أعلم به بقية العائشة. ثانيا على فرض أنه لم يعلم به فإن الله قد علم بذلك، ولا يقر الله تعالى الأمة على خطأ في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إن المنافقين الذين يبيتون ما لا من القول فرحهم الله، فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا من القول. إذن فغير كان على الجواز أكل الفرس. وفيه أيضا دليل على أن حل الخير ثابت حتى بعد الجهاد، خلافا لمن قال ان الناس اذا احتاجوها للجهاد صارت حرام، ومعلوم ان الرسول عليه الصلاه والسلام قدر عليه الجهاد في اول ما قدم المدينه، فيقول في هذا الحديث رد على من قال انه اذا احتاج الناس للجهاد حرام اكلها. والصواب ان الناس اذا احتاجوها للجهاد فانه لا يحرم اكلها لكن نحن إتلافها، فلو تعدى إنسان وأتلفها فهي حلال، وإنما قلنا يحرم إتلافها من أجل حاجة الناس إليها لا من أجل أنها هي نفسها حرام بل هي حلال. وفي هذا الحديث دليل على أن الخيل تنحر بقولها نحرنا، ولكن قد ورد في هذا الحديث في بعض ألفاظه ذبحنا، وعليه فيحمل لفظ النحر على ايش؟ على الذبح، لأن المشروع في غير الإبل الذبح وفي الإبل النحر، والنحر هو الضرب بالحربة في أسفل العنق في الواسعة التي بين الكتفين، والذبح يكون في اللبة والحلق، وفي كلا الأمرين أي النحر والذبح يجب قطر الأوداد، لأن الأوداد بها ينهر الدم، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرى أودادها. إذن الفرق حلال. وأما ما اشتهر عند العامة

كان حراما، بل إذا ثبت ضرر الشيء المباح الطيب لإنسان معين صار في حقه حراما، مثل أكل الحلاء للإنسان المصاب بمرض السكري، والذي ثبت أنه يتضرر بأكل الحلوى فإننا نقول أكل الحلوى على هذا الرجل حرام، لأن الله تعالى قال ولا تقتلوا. والنهي عن القتل النفس يشمل قتل النفس الذي المؤدي إلى ذلك، وكذلك ما يكون ضررا على الإنسان. كذلك أيضا حرم الشيخ الإسلام رحمه الله أكل الإنسان إذا كان يلزم التخمة، ومع التخمة تغير المائدة ونثنها وخفها، وذلك بكثرة الأكل أحيانا أو بالتفريق أحيانا. ربما يأكل الإنسان مثلا قد تعشى وأكل لحما ثم قدم إليه طعام آخر فأكل أيضا لحما، وربما يكون لحم الثاني نيئا نعم كثير الدهن، مثل هذا إذا أكله على الأول يخشى عليه من السكر. ولكن الله المستعان، الآن نحن نأكل ونملأ البطون ثم نشرب المهضمات نعم، فيكون كالذي تلطخ بالشيء القدر ثم حاول أن يقتله. طيب، من القواعد المقررة في الأطعمة أن كل ذي ناب من السلاح فهو حرام، كل ذي مصر من الطيب فهو حرام، كل ما أمر بقتله فهو حرام، كل ما نهي عن قتله فهو حرام. هذه أربع قواعد كلها في الحيوانات. ومن القواعد في هذا الباب أيضا أن الشيء قد يكون محرما لذاته، وقد يكون محرما لمعنى آخر، فما كان خبيثا في نفسه فهو حرام لذاته كالخنزير، وما كان خبيثا لطبعه بمعنى أنه هو نفسه ليس خبيثا لكن فيه العدوان والتجاوز فهو حرام لا لذاته ولكن لما يترتب على اعتراف به من الخروج عن الاعتدال. ما بعده تخرج. ثم قال: باب الصيد وتباعه. الصيد يطلق على معنيين، المعنى الاول فعل الصائد، فيقال صاد يصيد صيدا، والثاني على المصيد، فيكون من باب اطلاق المصدر واراده اسم المفعول. واطلاق المصدر واراده اسم المفعول كثير في اللغه العربيه، ومن الاخذ بن فؤاد اطلاق المصدر واراده اسم المفعول كثير في اللغه العربيه، ومنه فؤاد غرب نعم ها ايش فراش معنى مفروض مثل غراس معنى مفروض نعم خلق معنى مفروض، ومنه حمل في البطن بمعنى محمود، ومنه من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد بمعنى مردود. على كل حال هذا موجود في اللغه العربيه كثيرا. اذا صيد بمعنى مصيد، فصار كلمه صيد تطلق على معنيين، الاول فعل الصائد وهي على هذا الوجه مصدر، والثاني المصيد وهي على هذا الوجه مصدر الى به اسم المفعول، وهو اقتناص الصيد، اقتناص الصيد اقتناص الحيوان المتوحش، هذا اقتناص حيوان متوحش. واما الدفاعي فهو جمع ذبيحه، كصحائف جمع صحيحه، وفعيله اي ذبيحه بمعنى ايه مفعوله، بمعنى مفعوله، كجريح بمعنى مجروح، والذبح انهار جمع الحيوان المقدور عليه بأي وسيلة كانت، ولكن لا بد من شروط تذكر إن شاء الله. ما هو الأصل في الصيد بمعنى المصير؟ إيش الأصل؟ عجيب الحل. بناء على القواعد السابقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراط. صدر المؤلف هذا الباب بهذا الحديث لأن الخلاف من جملة ما يصاد به، فلهذا كان ينبغي لنا أن نعرف الآلة التي يصاد بها وحكمها قبل أن نعرف حكم الصيد وما نعم وما يصاد له. وأظن الخلاف للدخل. نعم محمد. نعم لا الاستدلال بهذه الآية لا نعم له أدلة أخرى غير هذا، لأنه لو قلت خبيث قال هذا ليس بخبيث هذا رائحة كالبصر. نعم إيش سيأتينا إن شاء الله ما بعد إلى الآن شونا في أول باب. نعم ما هو؟ ما هو الراجح؟ نعم في في فك الأسلحة من الحيوان المحكوم. نعم يرى شيخنا رحمه الله أنها نجسة لكنها تخلط في شيء مباح وذلو فيه شلو فيه قال ما هي نجسة أنها تكبر فقط. ويقول أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا فارس صاروا يأكلون من جبل المجوس وهو مجبن في أنفحة الميتة لأن ذبائحه ميتة. وعلى هذا فإذا كانت الانفحة إذا كانت لا تؤثر طعما وإنما هي تجمد الشيء المائع فلا بأس. نعم الصحيح أن التقييد التقييد المطلق لا فرق بين أن يكون النص المقيد سابقا أو لا، لأن كلام الله شيء واحد والشريعة شيء واحد. ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأكل حيوان ولا يقول يغسل اللحم من الدم. ثم إن عن ابن عمر حدث أن ما يسان ودمان أما المسان فجرده الفرد وأما الدمان فكذب السحر، كل هذا يبين أن هذا القيد مطلوب. ايش يريد؟ نعم نعم يحتمل هذا يحتمل انهم راحوا لانهم يحبون اكله لكن لا يتاتى وهم يخلون كان واحد كل واحد ليس يخلين. نعم يبقى دم يبقى دم بعد الصيد النحر أو دم. نعم أما ما يتقاطع فهذا يتقاطع من داخل الجوف فهو حلال، لكن يبقى النظر يقال هذا الذي تقاطع من الجوف يمر على دم إيه نجس. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا يعفى عنه لأنه مما يشق أن يغسل، ولو كان يغسل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لكان مما تتوافر الدواعي على النقص. وما قاله الشيخ رحمه الله أرفق بالناس. أما المفروض من المذهب فلا بد أن تغسل الرقبة بعد الجلد لأنها تلوثت بدم النجس، لكن ما ذهب إلى الشيخ قوله لا في هذه ولا فيما أصابه فم الكلب في الصيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. نعم عبد الله. إذا كان نعم فهو حلال. لا المخاض المدفون الأموات مدفونة. نعم لا لعله مو ليس طب لعله هذا يسمونها الورق الورق. نعم ها اي خمسة قائد. لكن الحكام الآن هل يفعلون كما فعل الرسول؟ طيب وهل بل أقارب الآن يموت ميت صغير عايزين وله قريب عنده من الأموال كثير ولا يقول لا إذا كان الرسول يتخلف عن الصلاة على الميت ويسأل من شدة الأمر مع أن الأصل عدم السؤال الأصل عدم الدين لكن لما كان حال المسلمين في ذلك الوقت تحصل السؤال وأنا المسلمون صار إنما نحن نقول هل نحن في هذا الحال يشفع لنا إذا قدم لنا ميت نعرف من حاله أنه فقير ومتين هل نسأل عنه أو لا؟ هذه ينظر إذا كان يترتب عليها مصلحة لأن يكون هذا الرجل الذي يتخلف عن السؤال على الميت يوجب أن الناس يخففون الاستعانة فلا بأس. أما إذا كان لا يوجد ذلك ولا يكون إلا فيها القيل والقال وربما يحصل فتنة قد يكون أصحاب هذا الميت من أولي الشر والفساد يحصل فتنة منه. المهم من الأمور كان الحكيم يعرف المسألة. نعم نعم يجمع بينهما بأن أبا قتادة ما كان يريد أن يعطيه أصحابه قده الناس يحتمل أنه يريد أن يقوله للرسول عليه الصلاة والسلام أو أنه يعني في الأصل يريد أن يصيده لنفسه ويمن عليه المجال كهدية أو صدقة بخلاف الصعب فمن الجسام رضي الله عنه ما قاله إلا للرسول عليه الصلاة والسلام تكريما له. انتهى كان يوم الدين الأطعمة ما هي عدد الثلاثة كم وهي ما يؤكل بس نعم كل ما يؤكل ويشرب. طيب ما هو دليلك على أن الذي يشرب يسمى طعاما؟ متعب وما شرب منه طيب ولأنه يطعم مذاق يفسد لسان طعمه ويحزمه. طيب ما هو الأصل فيها؟ أنا سألت عن الأصل ولم أسألت عن الدليل. الأصل جاء الحمد. طيب ما هو الدليل حامد؟ ما هو الدليل على أن الأصل في الأطعمة الحل؟ وش الأمور؟ قول الله تعالى هو الذي بس وقت قف على هذا. طيب تنازع رجلان لآدم، تنازع رجلان في طيب طائر، أحدهما قال إنه حلال والثاني قال إنه حرام، فمن الذي يطالب بالدليل؟ الذي يقول إنه حرام هو المضارب بالدليل، لأنه على خلاف على خلاف بارك الله. فعندنا قواعد فيما يحرم من الحيوانات. القاعدة الأولى هذا لا وهذا في الحيوان نعم. طيب يعني إذا قاعدة الدليل على الجماع طيب والثاني ها ها من رواه عن طريق هذا يدلنا على ما حدث بعد. طيب موسى وهو نهى عن كل ذي نابع الاستداء وعن كل ذي مثلب من الطيب بارك الله. القاعدة الثانية محسوب القاعدة الثانية فيما يحل فيما يحرم من الحيوان قلناها كل ما أمر ما أمر بأكل الشر كل ما أمر بأكل الشر كل ما نهى عن أكله هي قاعدة من الاعتبار. ها كل ما أمر الشر بقتله فأكله حرام مثل ها الكبائر الدليل يزين لا لا هذا في قطع الصلاة بارك الله فيك هذا في قطع الصلاة ما لا تأخذ شيئا عده الرسول عليه الصلاة والسلام مما أمر بقتله العقرب. طيب الدليل وذكر منها العقرب بارك الله فيك. طيب ما هي الحكمة يا إبراهيم من تحريم قتل من تحريم أكل ما أمر الشرع بقتله؟ نعم لأنه يتغذى بها ربما يقتسم من أخلاق أحسن. طيب انتهينا ما نهى الشرع عن قتله مثل النعم أحسن ما دعوا واحد لأكثر منها شيء نعم الهدهد. طيب على كل حال النجاة صحيح لكن يعني قلت بشيء يكون أوضح. طيب أحسن ما هو دليل إذن عندنا أربع قواعد ما أمر الشرع بقتله وما نهى عن قتله وكل ذي مثلب من الطير وكل ذي ناب من السباع نعم إيه؟ لا كان من الحيوان كلب يمكن أن نجعل هذه القاعدة، يعني نقول كل نفس محرم حتى من غير خير، حتى من غير خير. طيب من غير الحيوان، نعم إيه؟ أحسن، كل ما كان ضارا فهو حرام. الدليل ولا تقتلوا أنفسكم ولا تنقلوا بأيديكم إلى الشهر، فكل ما كان ضارا فهو حرام. طيب هل يمكن أن يكون الشيء حراما لعارض من العوارض والأصل فيه الحل؟ نعم مصر. لا لا لا من الأطعمة مو من الحيوان. نعم أحسن، يعني قد يكون شيء طيبا حلالا لكن يحرم على شخص دون عقل. طيب نعم. لا لا هذا لعدم صحة السبب المحل له. المؤلف رحمه الله أتى بأدلة تدل على حل شيء من الحيوان، فهل نحن بحاجة لذلك يحيى؟ كأنك نبدأ السؤال. المؤلف رحمه الله أتى بذكر أحاديث فيها حل بعض الحيوان، هل نحن بحاجة لذلك؟ لا. كيف؟ لأن الأقرب يعني إذا كان أصلي الحل فلماذا نأتي بأحياء إلا من تدور على الحل؟ تأكيدا. وقد تقول مثلا من مسائل الخلاف والنزاع يهديها المؤلف لإثبات الحق فيها، مثل ذكر حديث أسمع أنهم نحروا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، استدل ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه يحل الغش في آية من كتاب الله عز وجل. ما حجاج قال الله أن الدماء في يديه محرم على طعامه وعمله إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحما خنزيرا أو فسقا أو الذي يجب فإنه أو فسقا أو الذي يجب. طيب ما وجه الدلالة من هذه الآية على ما ذكر؟ وجه الدلالة على أن الضفدع ليس من هذه الأشياء المعروفة. القنفذ ليس من هذه الأشياء المعروفة. إي نعم. ليس منها. لكن هل يتم الاستدلال بهذه الآية؟ على كلام ابن عمر؟ نعم يقول كل هذه الأشياء المعروفة إليه. لكن الذي قلتها للرسول صلى الله عليه وسلم ليس محرم غير هذه الأشياء الأربعة. يعني كان يقول فمن ادعى تحريم شيء فعليه الدم. نعم شيخ لا يمكن ان يوحى اليه بعد ذلك تحريم اشياء، وهذا ما حصل كافه. اذا كانه يقول رضي الله عنه الاصل بقى ما كان عليه حتى يقوم دليل على التحريم. طيب في تصرف ابن عمر رضي الله عنه مع هذا الرجل دليل على مسألة مهمة في مصطلح الحديث. فبين أنت رهاء جائع هذا اللي عندك يمكن أنه مصطلح الحديث وأنت ما تدري. اي لا من هذا نعم اي نعم قال يعني ان الراوي المجهول لا يقبل كذا لانه شيخ ما علم ولكن هل يرد او لا لا يؤكل ولا يقبل حتى يتبين أمره. طيب، ولهذا أصل من كتاب الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا. طيب، وهذه قاعدة مهمة، لأن الأشياء إما أن تعلم أو يغلب على ظنك صدق الخبر، وإما أن تعلم أو يغلب على ظنك كذبه، وهذا من أمران واضحان، وإما أن تشك. فهنا يجب الجواب، لأن هذا هو الأثر، أن لا ترد شيئا لا تعلم أنه خطأ أو لا يغلب على ظنك أنه خطأ. ما هو لماذا حدد الحمار في قصة أبي قتادة الوحشي؟ سأل لماذا قيد الحمار الوحشي؟ الأهل حرام، أكل حرام مثلا. إذا قرر القائل يوم خيبر بعد الحديبية، الرواية هنا وقعت بعد يعني مثلا الذي روى عن أبي قتادة رواه الأشعري، تبقى عليك أنه رواه بعد تحريم الحمر الأهلي، فلو أطلق الحمار فقد يقول قائل أنه يشمل هذا وهذا، وقد يقال أن هذا في الواقع، يعني هذه القضية وقعت هكذا. هل يجوز أن تجعل الحشرات ورشوها سواء؟ لكن هذا حديث الضفدع، هل يدل على تحريم التداول الحرام؟ هل يدل على تحريم التداول الحرام؟ لا شيء، لا يدل. عن التداول بها او عن طفلها؟ كيف الجواز؟ يعني هذا قد يكون عندنا عن قصدها، لانه كما يذكر ان نقيقها تسبيح. نعم، هذا على كل حال ما جاء في هذا، لكن اخر سابع ان اعتبركم باذهانكم. كان هذا الحديث الذي ذكر فيه أنت، هل يدل على تحريم التداول الحرام؟ يعني أنت الآن تأكد أن رسول نهى عن قتلها لئلا يتجاوب بها لأنها حرام، أو نهى عن قتلها احتراما لها؟ يعني لا أعلم عن قدر الدواء ضعيف. على كل حال ذكر العلماء أن التداوي المحرم إذا كان أكلا أو شربا فهو حرام، وإن كان نفسا أو ذهنا وثبت نفسه فلا بأس به، لكن الشرط إذا أتى الصلاة أن يغسله. ومن ذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب التداوي في أول كتاب بناء. طيب نبدأ بدو الجماعة أخذنا منه. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو ذرع انتقص أو انتقص من أجله كل يوم عراض. متفق عليه. شرحنا هذا. طيب من اتخذ، وجاء بلفظ آخر ما يقتنع، والاتخاذ والاقتناء معناهما واحد. وقول كلبا نكرة في سياق الصرف فيعم كل كلب سواء كان أصفر أو أحمر أو أسود أو أبيض، كل كلب إلا كلب ماشية أو صيد أو ذرع انتقص من أجله كل يوم قيراط. قيراط فاعل انتقص. ففي هذا الحديث حذر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اتخاذ الكلاب وقنائها الا عند الحاجة. وجه التحذير انه بين ان المقتني او المتخذ ينقص من كل يوم من اجله قراط. والقراط قيل المراد به الجزء بدون تحديد، وعلمه عند الله ورسوله. وقيل المراد بالقراط ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من صلى على الجنازة، شهد حتى وصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل جبلين عظيمين أصغرهما مثل أحد. فحمل بعض العلماء هذا الحديث على الحديث الذي ذكرناه الذي سبناه في اتباع جنائز الصلاة عليها، وقال كل يوم يهجم من أجل قدر قراط. وبناء على هذا التقرير يكون اقتناء الكلاب محرما لفوات الأجر به. وقال وأنكر بعض العلماء أن يكمل على ذلك، وقال لا يمكن أن نحمله على حديث شهود الجنازة، لأن حديث شهود الجنازة في فضل على عمل صالح أو فضل على عمل صالح، وهذه عقوبة على عمل غير صالح، ولا يمكن أن يساوى فضل الله بعقوبته، لأن عقوبة الله عز وجل، لأن رحمة الله سبقت غضبه. وبناء على هذا يقول هذا القائل: أما القراطان في مشاهد الجنازة حتى وصل عليها وتدفن فقد بينهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما القراطان هنا فإنه لم يبينهما. وعلى هذا فنقول هما أو هو إن كان قراطا هو جزء من الأجر معلوم عند الله ورسوله، لأننا لا نعلم ذلك، وهذا أسلم. ولكن هل يدل على التحقيق؟ سيتبع إن شاء الله. في هذا الحديث من الفوائد تحريم اتخاذ الكلاب إلا ما استثنى. وفي التحريم أن اقتناءها ينقص من أجل الإنسان، والعقوبة قد تكون بحصول مكروه وقد تكون بفوات محبوب. وهذا الحديث من أي نوعين؟ من النوع الثاني، من فوات المحبوب. ولهذا كان القول الراجح أن اقتناء الكلاب حرام. ومن فوائده أنه مبين لنا مدى سفه أولئك القوم الذين يقتنون الكلاب من الكفار ومقلد الكفار، فإن اقتناءهم إياها سفه في العقل وضلاله في الدين. والعجب انهم يختارون لها اطيب اللحوم فيعطون الكلب اطيب اللحم وياكل العقل، صاحب الكلب ياكل العقل. نعم، والكلب يعطى اطيب اللحم. وسمعنا انهم في كل صباح يغسلون بالصابون والشامبو، واذا كان الكلب ذا فعل فهم يكدوه في المشط. نعم، وهذا يدلك على حكمه الله عز وجل ان الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. والخبيث يألف الخبيث، ولهذا كان مقر الشياطين هو محل قضاء الحاجة، لأن خبيثة تأويل الخبيث. هؤلاء أيضا كفار خبثة نجس، إنما المشركون نجس، ولهذا ألف الخبائث. نعم، ومن فوائد هذا الحديث جواز حياة الكلاب بهذه الأغراض الثلاثة: الماشية وهي ما يتخذ من بهيمة العام من الإبل والبقر والغنم، وإن كان الأكثر اتخاذ الكلاب للماشية لأن الإبل كبيرة، وكذلك البقر تحمي نفسها من الذئاب. ولا يتخذ أهل الماشية الكلاب إلا ليه؟ إلا للغنم لتحميها، لأن الكلب وفي على أنه كلب فهو وفي ويقلب الذئاب عن الغنم. والثاني كلب الصيد، أما الأول الذي اتخذه الماشية فاتخذه حماية عن الضرر، وأما صاحب الصيد فاتخذ الصيد لكمال التنعم أو للحاجة إلى الصيد يستبيعه وينتفع بثمنه. وأما الثالث فهو الزرع، كلب الزرع حماية لإيش؟ حماية الزرع من السراق وغيره، بل إنه يحمي الزرع من أن يدخل إليه حيوان، إذا دخل بعير أو حمار ليأكل الزرع فإن الكلب ينبحه حتى يأكل. إذن يجوز اتخاذ الكلب وقناؤه لهذه الأغراض الثلاثة، فهل يقاس عليها ما يشبهها أو ما هو أولى منها؟ الجواب نعم، وذلك لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين، ونحن لا نعلم أن هناك علة توجب التفريق بين اتخاذ الكلاب بهذه الأغراض الثلاثة أو لما يشبهها أو هو أولى منها. وبناء على ذلك لو كان الإنسان ساكنا في محل الناس بعيد عن العمران واتخذ كلبا لحماية أهله ولحماية نفسه فهو من باب أولى أن يجوز له ذلك. طيب، اتخاذ الكلاب لاستخدامها في الاطلاع على السراق ونحوه هل يجوز أو لا؟ نعم يجوز، لأن هذه حاجة وهذه حاجة ومصلحة عامة أبلغ من المصلحة الخاصة، ولكن هل يحكم بشهادتها؟ قل يا أنت، لأن الظاهر أنك اقترحت مع الماشية اصدقني هل شرحت او لا؟ طيب سبحان الله. طيب اقول هل يؤخذ بشهادتها؟ الكلاب الجنسيه الان معروف، فهل يؤخذ بشهادتها اذا امسكت انسانا على انه متهم بالسرقه؟ يؤخذ بشهادتها نعم، وتقطع يده يد الذي أمسكت، ها؟ طيب، إيش تقول؟ إذن إيش الفائدة منه؟ إبراهيم أتياب. طيب أتياب مع أن حمد أتياب هو حمد اللي أتياب. أنت حمد لا تجيب حتى تسأل. أقول نعم هي لا يؤخذ شيء بشهادتها، ولكن هي قليلة لا شك، فيؤخذ المتهم حتى يتبين أمره. ومن إذا قال قائل أنتم قلتم إن اقتناء البلاد حرام، وهذه المسائل الثلاث ليست ضرورة، والقاعدة الشرعية أن الحرام لا يباح إلا بالضرورة، بقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أفلا يمكن أن نجعل إباحة اقتنائها لهذه الأغراض الثلاثة دليلا على أنه ليس حرام، على أن اقتنائها ليس بحرام، لأن الحرام لا تجيزه المصلحة والحاجة، لا يجيزه إلا الضرورة. نعم طيب إذن أنا هذا يؤيد أن القول باقتنائها ليس حراما بل مكروه. طيب كيف هذه يعني حرمت حين وسائل اقتناء لبوش الغيب؟ النجاسة تروي عن الناس، منع الملائكة من دخول البيت وما أشبه ذلك متعدد. وقد يقال إن هذا من رحمة الله عز وجل أن أباح هذه الأشياء من أجل الحاجة أو المصلحة، ويكون هذا مستقل من القاعدة. والقول بأن اقتناءها مكروه مع قوله سقط من أجل كل يوم اضطرار بعيد جدا، والاعتراض الذي أوردناه قريب جدا، أن الأصل في المحرم أن لا يباح إلا للضرورة. لكن نقول لما عمت البلوى بهذه الأغراض رخص فيها السائل، مع أنه أحيانا قد تكون هذه الأشياء كيف ضرورة، قد تكون ضرورة كالماس، لأن تسلط السباع على الماشية وإجلافها يضطر الإنسان إلى أن يجاف، والصيد أيضا ربما يكون ضرورة، قد يكون الإنسان ليس له كسب يعيش به وأهله إلا الصيد، وكذلك يقال في الزرق. ثم قال وعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأذقته حيا فذبحت، وإن أذقته قد قتل ولم يأكل منه فكل، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما الآلة التي يقوم بها قتل الصيد، وبين أنها نوعان جارحة وآلة. الجارحة قال بها إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، وقالوا وقوله كلبك المراد به كلب معلم، لأن الكلب قد يعلم وقد لا يعلم. وبماذا يحصل التعليم؟ يحصل تعليم الكلب